بداية، ليست الحملة على السنة النبوية أمرا جديدا، ففي فترات سابقة ظهرت دعاوى رامت التشكيك في المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي. اليوم وبعد أن استطاع المنتقدون الترويج لقراءات ومقاربات اعتبرت القرآن الكريم نصا مجردا خارج خصوصية الوحي، ووظفت آليات الهرمينوطيقة ومناهج التأويل والدلاليات والفيلولوجيا في التحليل والمقاربة، وجهوا سهام الانتقاد إلى السنة النبوية والصحيحين على وجه الخصوص، وادعوا معارضة بعض الأحاديث للقرآن والعلم والمنطق، وغلبوا سلطان العقل في فهم الغيبيات وإن كانوا يعلمون أنه يقصر أمامها. نال البخاري حظا وافرا من الانتقاد، وانزاح البعض إلى مناقشة موضوعات من قبيل: هل البخاري معصوم؟ هل البخاري مقدس؟ صحيح البخاري ليس وحيا؟ جناية البخاري؟ صحيح البخاري نهاية الأسطورة؟ إنقاذ الدين من إمام المحدثين؟ إلى آخره. وبينما لقيت تلك الدعاوى انتقادات جمة من فئة العلماء المنصفين العارفين بموقع السنة من التشريع الإسلامي، والعارفين بمناهج المحدثين وتفاصيل علم الحديث وعلم الرجال، فإن البعض تحت شعار الدفاع عن السنة سارع إلى تأسيس كيانات بدعوى نخل الحديث وتنقيته من الشوائب وتفويت الفرصة على الجماعات المتطرفة التي استثمرت بعض الأحاديث الضعيفة في بناء نسقها الفكري المتشدد، وهم في ذلك يزكون عمل المنتقدين الذين باسم العقل والحداثية يجتهدون في نقض عرى الدين عروة عروة. وهنا نوجه السؤال لشيخنا العلامة محمد الحسن ولد الددو: شيخنا الكريم، انتقاد الإمام البخاري ليس جديدا، فهناك جمع من العلماء والمحدثين والحفاظ وشراح الصحيحين قاموا بنقد بعض الأحاديث أو بعض أحاديث البخاري كالإمام أحمد بن حنبل وعلي المديني ويحيى بن معين وأبو داود السجستاني وأبو عيسى الترمذي وابن حزم وابن عبد البر وابن تيمية وآخرين رحمهم الله جميعا. انتقاداتهم كانت في إطار قواعد علوم الحديث وفي إطار حدوده، ولا علاقة لها بما باتت تناقشه الانتقادات الحالية التي تروم نسف المصدر الثاني من التشريع الإسلامي. فهل من شرح فضيلة الشيخ لهذه النقطة، خصوصا وأن مثيري النقاش حول البخاري يوظفون ما ورد من انتقاد الأقدمين لتبرير الشبهات التي يرومون إثارتها في زمن مضطرب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد أحسن القائمون على هذا البرنامج في وزارة الأوقاف بدولة قطر في اختيار الموضوعات، فهذا الموضوع الذي سنتحدث فيه الليلة متصل تماما الاتصال بالموضوع الذي تحدث فيه المشايخ البارحة. فنحن الآن في زمان أريد فيه نسف الإسلام وتبديله بدين جديد مصنع على أهواء أعدائه، يريدون به أن يكون إسلاما لا طعم له ولا رائحة ولا لون، وليس له أظافر ولا أي شيء يخشى، مصنع على وفق هواهم. وهذا الدين غير قابل لذلك، فإن الله تولى حفظه بنفسه فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال أهل العلم: حفظ القرآن ضامن لحفظ ما يفسره من السنة، لأن السنة مكملة للقرآن كما ثبت في سنن الترمذي وغيره من حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فما أوتيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم يتعلق بالتشريع كله وحي من عند الله، كما قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى بالاستسلام التام لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وجعل ذلك من حقوق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فلا يمكن أن يكون للمسلم ولا المسلمة الخيار بعد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. والكلام في تجديد الخطاب الديني الذي سمعتم البارحة هو في هذا السياق. فكثير من الناس يختارون عناوين يجعلون تحتها ما أرادوا، فهم لم يتكلموا عن تجديد الشرع الذي تكلم عنه المشايخ، وهو الرد إلى الأصول وتجديد الأمثلة ونحو ذلك. فالتجديد في الدين الإسلامي كما ذكر شيخنا الرسول البارحة أصيل فيه، جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى جاء القرآن به. فالله يقول: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. فهذا تجديد في التشريع، جاء به القرآن وجاءت به السنة. لكن التجديد عند هؤلاء هو النسخ وتبديله بغيره، وهذا ما لا يقبله أصلا. فالمسلمون متمسكون بدينهم وبشريعتهم ولا يقبلون تبديلها بحال من الأحوال. والموت أهون عندهم من تبديل حديث واحد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغييره، فضلا عن الاعتداء على كلام الله جل جلاله. الحديث الشريف كما تعلمون منه ما هو كلام الله، هو الحديث القدسي، تكلم الله جل جلاله به بلفظه وأنزله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ورواه الرسول صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق عن ربه. ولا يمكن أن يطعن أحد في رواية الرسول عن ربه جل جلاله، ومن المستحيل عقلا وشرعا أن يكذب عليه أبدا، فقد عصمه الله من الكذب. ولا يمكن أن يكذب عليه بحال من الأحوال، لأن الله قال: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. تجديد الخطاب الديني المقبول شرعا الذي تحدث فيه المشايخ يتعلق بتجديد الوسائل وتجديد الأمثلة، فهذان أمران لا بد منهما. تجديد الوسائل كتجديد التفسير، كل أهل عصر يشرع أن يخرجوا لنا تفسيرا جديدا لكتاب الله. شيخنا الشيخ القرضاوي حفظه الله ومد في عمره يكتب الآن على عمره تفسيرا للقرآن، لأن أهل كل زمان يحتاجون إلى تفسيره. لدينا الآن تفاسير، مثلا محمد بن جرير الطبري توفي سنة 310 من الهجرة وتفسيره بين أيدينا. الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي توفي سنة 303 من الهجرة وتفسيره بين أيدينا. الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي توفي سنة 329 من الهجرة وتفسيره بين أيدينا. من بعدهم في كل زمان تأتي تفاسير لا يغني بعضها عن بعض، وأهل كل زمان لهم حظهم من تفهم كتاب الله وتفسيره و تنزيله على واقعهم، كما قال ابن رواحة رضي الله عنه: خلوا بني الكفار عن سبيله، نحن ضربناكم على تنزيله واليوم نضربكم على تأويله. كذلك الأمثلة، كذا ذكر شيخنا الشيخ الريسوني أن كثيرا من الكتب الفقهية كانت تعالج قضايا بسيطة يعيشها الناس في الاقتصاد والاجتماع وأمور حياتهم وأمور السياسة. تغير الواقع، نحن الآن إذا درسنا في مدونة مالك وإن باع حمارا بعشرة، هذا المثال ليس مقصودا لذاته، بل المقصود إن باع برجا بكذا وكذا من ملايين أو باع سفينة أو مصنعا، هذا واقع الناس يختلف عن ذلك الواقع. وهذه الأمثلة نظيرها نجده في كتبنا الفقهية، في كتاب الهداية المرناني، في كتاب الأم للإمام الشافعي، في أي كتاب من كتب الأصول، أصول المذاهب، وهي كتب المذاهب المعتمدة، نجد بها أمثلة تتعلق بذلك الزمان ولم تعد حية اليوم في حياة الناس، وإذا أراد المدرس أو الفقيه أن يدرسها أو أن يعلمها لطلابه من المفروض أن يغير هذا المثال، وهذا هو المطلوب في تغيير الأمثلة. أما ما يتعلق بالهجمة على السنة فهي لا شك داخلة في هذا النطاق، لأن المقصود بها ليس توجيه وإصلاح لبعض الأخطاء التي وقع فيها الرواة أو الناقلون، بل المقصود هدم السنة، وهذا الذي أشار إليه فضيلة شيخنا مقدم البرنامج. فالمقصود هنا الطعن في السنة النبوية، وليس هذا شديدا، بل قد عشنا من بدايات شبابنا على أقوال المستشرقين ثم على تلامذتهم من بعدهم الطاعنين في السنة النبوية، وما ضر ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. السنة بيان للقرآن وتتمة له، ولا يمكن الفصل بينهما، كما أننا نحن نؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وموسى وعيسى وأنبياء الله جميعا لا نفرق بين أحد من رسله، كذلك نؤمن بما جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة، ولا نفرق بين شيء مما جاء به من عند الله، فكل من عند ربنا، كل من عند ربنا، كما أخبر الله عن الراسخين في العلم أنهم يقولون. لذلك شاع في زماننا هذا، وبالأخص في هذه السنوات العجاف التي نعيشها اليوم، الطعن في السنة والسعي للحاق التهمة بالصحابة الكرام الذين اختارهم الله أن يكونوا خير قرن ليتبعوا خير رسول، اختارهم الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الاختيار من عند الله جل جلاله، لا يمكن أن يعترض عليه أحد. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير القرون القرن الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ويقول: يغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من رأى محمدا؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من رأى محمدا؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من رأى محمدا؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم. هذه السنة النبوية عمل أسلافنا على جمعها وحفظها وتدوينها، وأول من دونها أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، فالصحابة الكرام كانوا يحفظونها، وكان عند بعضهم صحف يدون فيها ما يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كعبد الله بن عمرو بن العاص كانت عنده صحيفة يكتب فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أذن له في ذلك. وكذلك أبو هريرة رضي الله عنه كان عنده صحيفة يسميها الصادقة، وقد رواها عنه وهب بن منبه، وهي المشهورة بالصادقة. وكان عبد الله بن عمرو أيضا يسمي صحيفته الصادقة، ويقول: ما بقي في الدنيا مما أحرص عليه إلا الوهط والصادقة. فهذا تدوين الصحابة. ثم جاء بعدهم التابعون وحفظوها، وانتدب أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز من التابعين محمد بن شهاب الزهري أبا بكر رضي الله عنه لتدوين السنة. فكان أبو بكر محمد بن شهاب للسنة مثل أبي بكر الصديق للقرآن، دونها وجمعها، وساعده من عاصره من التابعين. ثم بعد ذلك نقلتها الأمة حفظا وتدقيقا. والبحث في السنة كما تعلمون ينقسم إلى قسمين: إلى بحث في الدلالة وبحث في الورود. والبحث في الورود هو المتعلق بالأسانيد، وقد تميزت به هذه الأمة، فلا يوجد إسناد متصل لدى أي أمة سابقة، لليهود ولا النصارى ولا أي أمة عندهم إسناد متصل إلى رسولهم. خص الله هذه الأمة بالإسناد، ولذلك قال أحمد بن حنبل رحمه الله: الإسناد نسب الحديث، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، والإسناد حبل طرفه في يدك وطرفه عند النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نحن اليوم نروي هذه السنة بالأسانيد المتصلة التي هي كالشمس في رابعة النهار، لا نشك في شيء منها. ولذلك أحدث السامعين بصحيح البخاري بهذا الإسناد: حدثني جدي محمد علي بن عبد الودود عن يحويه بن عبد الودود عن محمد بن محمد سالم المجلسي عن حامد بن عمر عن الفقيه الخطاط عن القاضي بن علي مم الصباعي عن شيخ الشيوخ الفاضل بن أبي الفاضل الحسني عن علي الأجهوري عن البرهان العلقمي عن جلال الدين السيوطي عن زكريا الأنصاري عن الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن أحمد بن إبراهيم التنوخي عن أحمد بن أبي طالب الحجار عن الحسين بن المبارك عن أبي الوقت عبد الأول بن عيسى السجدي عن عبد الرحمن بن محمد الداودي عن عبد الله بن أحمد السرخسي عن محمد بن يوسف بن مطر الفربري عن أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برديس به البخاري بصحيحه كاملا. وهكذا أساندنا في كل كتاب من كتب السنة التي بأيدينا، فلا يمكن التشكيك فيها ولا الطعن فيها. الطعن في السنة لا بد أن ندرك أن كثيرا من المتلقفين لهذا الكلام لم يدركوا الفرق بين المنقولات والمعقولات، فالمؤلفات التي هي من إنتاج الرجال يمكن أن يطعن فيها لأنها تقويم لعقول الناس وتجاربهم، لكن البخاري ليس صحيحه ولا مسلم ولا أي مؤلف من مؤلف السنة كتابه من عقلياته هو ومن آرائه حتى تنتقده. يمكن أن تنتقد تراجم البخاري لأنها من تأليفه هو، لكن الكلام الذي أتى به ليس من تأليفه ولا من عقله، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبخاري ما له فيه إلا الجمع والاختيار، وقد طبق قواعد التصحيح على هذه الأحاديث التي جمعها في الصحيح فجاءت على أحسن ما يمكن أن يتفق عليه الناس، ولذلك اتفقت الأمة على أن صحيح البخاري ومسلم بلغ درجة الصحة وتجاوز القنطرة. وقد قال العراقي رحمه الله: واجزم بصحة لما قد أسند، فما كان فيهما من المسند المتصل لا إشكال في صحته، ويبقى البحث فيما يتعلق بالمعلقات والمقطوعات ونحو ذلك من الأحاديث التي أوردها في الصحيح. الذين يطعنون اليوم في الصحيحين أو يريدون الطعن فيهما إنما يريدون الوصول بذلك إلى الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به من عند الله، ولذلك يتجاسرون أيضا على القرآن فيحرفون الكلمة عن مواضعه ويفسرونه بغير معناه، ويرون أنهم سيأتون بجديد لم يعرفوا سلف هذه الأمة ولا خلفها ولا روي عن أحد من أهل العلم ولا تقتضيه لغة العربي ولا يمكن أن يفهمه عاقل. فمثل هذا النوع من اللاعبين لا بد أن يقصوا عن هذا الأمر. فالرسول صلى الله عليه وسلم إنما نوه بالرواة الحفاظ الوعاة الذين يسمعون فيعون، فقد أخرج الترمذي وغيره من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ولا يزال هذا الأمر كذلك متصلا بالعلماء الربانيين الذين يرون عن من فوقهم. نعم تفضل شيخنا. إلى منتهى هذه الأمة حيث يرفع الله هذا الوحي المنزل، كما قال تعالى: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. وحينئذ تبقى حفالة أو حذالة من الناس كحفالة التمر والشعير لا يباليهم الله باله، وعليهم تقوم الساعة لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. اللهم استعان. لكن قبل ذلك لا بد من الحفاظ والتمسك بهذه السنة، فقد أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك كما في حديث الإرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن استعمل عليكم عبد حبشي فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. أحسن الله. هذه وصيتنا، وصية رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم إلينا. نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وسنعود لكم إن شاء الله في سؤال آخر توضعه، وقد يعني أجدت وأفدت في الإجابة عن هذا السؤال، بارك الله فيكم.